benim sorum. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أولا نقول للزوجين بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع الله بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذا الدعاء سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماء أن نقوله دوما لمن أقدم على الزواج. لا نقول من أقدم على عقد القران، يعني من الخطأ ان احيانا تلاقي بعض الكروت علشان الدعوة يدعون الناس للزواج لا مكتوب عليها ايه، وسيتم باذن الله تعالى عقد قران فلان على فلانة. هذه الكلمة خطأ، يبقى ما اسموش ايه، ما اسموش عقد قران. احنا عايزين نتعلم بقى ونصحح الامر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه ما اسموش عقد قران؟ لان النصارى هم من يقولون على الزواج انه عقد قران. النصارى ليس عندهم مسألة الطلاق، ليس عندهم مسألة الايه، الطلاق، وليس عندهم مسألة تعدد الزوجات. فلو الزوج تزوج امرأة ولم تكن له زوجة صالحة ترضي الله عز وجل، هي في الاصل اصلا ما هم كفر مشركين، ده كلام رب العالمين، انا لا بكفر حد ولا حاجة، مين اللي غفرهم؟ اللي خلقهم. قال الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. والشاعر ابن القيم رحمة الله عليه يقول ايه، فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه فهل هذا اله، ويا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه بطن قد حواه، اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة المية، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. فلابد من تحقيق مسألة إيه؟ عدم قول كلمة عقد قران. النبي صلى الله عليه وسلم سمى إيه؟ ليلة البناء. الزواج سمى إيه؟ يبقى الإسلام بيسميه البناء. ليه؟ الإسلام بيسمي الزواج البناء، لأن أنت هنا هتبدأ تبني، تقوم ببناء أسرة مسلمة ترفع على أكتافها إن شاء الله راية الإسلام وهم هذا الإسلام عشان نشر دين الإسلام، وده اللي أنت خلقت من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي عبادة الله عز وجل. وعشان تحقق العبادة دي مش هنفضل قاعدين في المسجد ونسيب الدنيا، لا، واستعمركم فيها، يعني احنا لابد ان احنا نعمر الايه، الدنيا، فنجمع بين الايه الامرين، ده الاصل اللي انت خلقت من اجله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه بنتجوز؟ المفروض انا عايز اسال عليه السؤال ده، والعروسه برضه ليه بنتجوز، واللي اتجوزوا اتجوزتوا ليه، لماذا نتزوج، واللي لسه ما اتجوزش عايز تتجوز ليه، ليه عاوز تتجوز؟ لازم كل واحد فينا يسال نفسه السؤال ده. واحد يقول لك ايه، هتلاقي اجابات متفاوته. واحد يقول لك والله انا بتجوز عشان ابقى زي كل الناس متجوزين، واحد يقول لك عشان ايه، واحد يقول لك عشان اعيب في نفسي. طب كويس ان هو عايز يعيب في نفسه، لكن في ناس بقى اهم من ده، ايه هو، ايه اهم من ده كله؟ هو شيء مهم، انا عاوز انصر الاسلام، انا عاوز احقق اللي ربنا خلقني ليه، العبادة لله عز وجل، أخرج من نسلي نسمة توحد الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحد الله. شو بيكره نفسه على إيه؟ ده مش بيأتي ده شهوة، ده هو بيتزوج عشان يخرج منه واحد يقول لا إله إلا الله. هو ده الزواج، ده الزواج في الإسلام باختصار شديد. ومش هنطيل في المسألة، بس احنا عايزين نقول لابد من استحضار نية في الزواج. انا بتزوج عشان خاطر يبقى عندي نسل يعلي راية الإسلام، بتزوج علشان خاطر يبقى عندي نسل لما موت يكمل المسيرة من بعدي. ما هو ده معنى كلمة إني جاعل في الأرض خليفة. غلط من الناس كتير يقولك إن الإنسان خليفة الله في الأرض، لا ده بالعكس، ده ربنا هو خليفة الإنسان. أنت لما بتيجي تسافر بتقول إيه؟ اللهم أنت الخليفة. أنت تركت ربك هو الخليفة مكانك لما مشيت، هو يرعى أولادك ويرعى بيتك، مش أنت اللي رب اللي تبقى خليفة الله. فافهم المسألة دي. أمال يعني إيه خليفة؟ يعني جيل يخلف جيل، لما يموت يترك خلفه في الدنيا جيل تاني، وهكذا جيل يخلف إيه؟ جيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنهم قال إيه الأول؟ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يقرأ له القرآن. إيه ده؟ يعني ما قالش يقرأ له القرآن؟ وما بيقروا من القرآن عن مات ليه؟ سؤال، أنا بس هما بيقروا القرآن عن مات ليه؟ القرآن يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لينذر من كان إيه؟ حيا. القرآن ده جاي للأحياء مش للأموات، لازم نراعي المسألة دي كويس. فإحنا أنا حموت، هيجي لي يوم أموت، لازم أسيب حد مكاني يعمل أعمال صالحة تتحسب لنا في ميزان حسناتي. فده مش هيكون غير بالإيه؟ بالنية في إنجاب الذرية. استحضر نية صالحة في الزواج، استحضر نية صالحة في إنجاب الذرية، يجعلها ربنا سبحانه وتعالى تبارك وتعالى ليك، تنفعك في دنيتك وفي آخرتك. ومش هطيل عليكم ونكمل كتب الكتاب.